لجوا في عتو يوم

آمنا بي وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما صدق الله العظيم.